ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، وكذلك يهدي فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الايه على الياء منع من ظهورها الايه الثقل. دي في حالة الايه الرفع. انما اذا كان الجزم طبعا ما لناش دخل بيها لانه بتحذف حرف العله، في حاله النصب بقى بتظهر الايه بتظهر العلامه. في النصب بنقول ايه لن يدعو ها و ولن يهديا، يبقى ده طلع من الاعراب التقديري دخل في الايه في الاعراب الظاهر بالك. يبقى الاعراب التقديري معانا بالنسبه للمعتل بالواو او الياء في حاله الرفع بس، بالنسبة للمعتل بالالف في حالة الرفع والنصب. دي ملخص الايه الافعال. طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع الايه الافعال قبل كده بما فيه الايه الكفاية. كويس، فضل معنا شوية صغيرين لما نعرف حلفه. الساعتين دول كده يعني ان شاء الله شفينا. لا ده كده انت حلوين خالص، ده احنا لسه قدامهم محاضرين درجه على ما تحصلوكم. تعزمت خلصت تنتهوا انتوا والتانيين يدريكم على جنب. ده هي خلي بالك المحاضره الثانيه ساعه واحده. ده للسيدات جزاك الله خير. برضه مين فيكم يا عم كل مره كده مش هينفع كده يا عم. ربنا يجعلك حسن حسناتك. ماشي يا سيدي اتفضل. يا استاذ ابراهيم هتخطى بس بعد ما اشرح بقى فوق ان شاء الله. التمرينات احنا عندنا تمرينات ايه اللي هنشتغل فيها دلوقتي؟ ثمانية وثمانين، صفحة 88 صح؟ اللي هو على الاسماء الموصولة الاول. الأسماء الموصولة. قال تعالى هذا يوم الفصل قل هذه سبيلي ولا تقربها هذه الشجرة إلى آخر الآيات. السؤال الأولاني استخرج كل اسم إشارة مما سبق. كل واحد يريد يتفضل مشكورا يمسك قلمه ويركز معانا صفحة 88 ويكتب على كل مثال الحل بتاعه عشان نبقى ضمنين إن شاء الله أنه موجود حتى لو جه يذاكر في يوم الامتحان يبقى شايف الحل قدامه. استخرج كل اسم إشارة مما سبق واذكر المشار إليه 88 موضح النوع. استخرج كل اسم إشارة مما سبق واذكر المشار إليه موضح النوع. المشار إليه يعني هحدد المشار إليه نوع يعني إيه؟ يعني هو مفرد ولا مثنى ولا جمع ولا كذا ولا كذا. تمام. هذا يوم الفصل هذا اسم إشارة. يبقى احنا كده حددنا اسم الاشاره هو المشار اليه اللي هو ايه يوم الفصل. طب نوعه ايه؟ مفرد ايه مذكر غير عقد. تمام كده. طيب قل هذه سبيلي. هذه المشار اليه سبيلي. السبيل تذكر وتؤنث. السبيل تذكر وايه وتؤنث زي الطريق كده. اقول هذه السبيل وهذا السبيل. هنا ايه يبقى اسم اشاره نوعه ايه مفرد مذكر مفرد مؤنث برضو غير ايه غير عقد. مفرد مؤنث غير عقد. ولا تقرب هذه الشجره اسم الاشاره ايه هذه. طيب انا لما سؤال زي دهوت هعمله جدول كده اكتب كده في الخانه الاولانيه فيه اسم الإشارة خلينا نقول الآية صح وبعد كده اسم الإشارة وبعد كده المشار إليه وبعد كده نوع المشار إليه. الآية مثلا هذه إيه الآية مثلا عندنا ولا تقربها هذه الشجرة. الاسم الإشارة فين هكتبه هذه. المشار إليه الشجرة. نوعه مفرد مؤنث غير إيه غير عرض. طب تلك الجنة التي نورث. طبعا الفتى كله مشار إليه قريب. قريب ولا بعيد؟ قريب. طيب تلك الجنة. تلك اسم الايه اسم الإشارة. طيب الجنة

مدلول كل منها يعني زي نوعه يعني هنبين هو للمفرد ولا للمذكر ولا كده يعني. يبقى الاسم الموصول برضه هيبقى نفس الجدول الآية الاسم الموصول مدلوله جملة الصلة، تمام كده؟ دي الإجابات النموذجية يعني. يبقى هنا الآية مثلا والذي قال والذي أوفي لكم، الاسم الموصول ايه؟ طيب نوعه او مدلوله مفرد مذكر، جملة الصلة قال الولد هو في لكم، قوم تصلي بعد اللي بعد الموصول على طول. تمام. طبعا اما اقول لك اعرفها ايه تقول ايه؟ لا محل لها من الاعراب. طب الذين يؤمنون بالغيب اسم موصول الذين للجمع. قوم تصلي يؤمنون بالغيب. طيب والتي تخافون نشوزهن اسم موصول واللاتي تخافون نشوزهن. اسم موصول ايه؟ واللاتي جمع للمؤنث. طيب جمله الصله تخافون. طيب ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها. التي ده للمفرد ايه؟ مفرد مؤنثه. جمله الصله ايه؟ نقضت غزلها. طب لا نحن طب واللذان ياتيهما منكم فآذوهما. يبقى اللذان ده اسم موصول مدلوله مثنى ايه؟ مذكر. جملة الصلة يأتيانها منكم. طيب ولكن اختلفوا. نعم لا هي هي هي من الجمل التي لا محل من الإعراب. ايوه طبعا ما ده إعراب تفصيلي، انما بتكلم على ان انت الطبيعي ان انا لو عايز اعرف يعني لو انا بعرف مثلا القران الكريم او بعرف حاجه معينه اقول ايه فين الايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. الذين مبتدا مثلا او حسب اللي قبلها بقى، يمكن تكون قبلها مجروره تبقى مبنيه على الفتح في محل جر صفه. الايه بتقول ايه لو رجعنا ورا شويه؟ الذين يقيمون الصلاه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل الصفات دي راجعه لمين؟ للمتقين. المتقين مالها؟ مجروره هي بالله للمتقين. ماشي يبقى الذين كل ده صفه الايه؟ للمتقين مجروره. يبقى إيه اسم موصول؟ اسم مبني. اسم موصول مبني على الذين. اسم موصول مبني على الايه؟ على الفتح في محل جر صفه للمتقين. يؤمنون فعل من الافعال الخمسه مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت الايه؟ النون. وهو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والباء بالغيب حرف جر مبني ضمير حرف جر حرف مبني على الكسر لا محل من الاعراب. الغيب اسم مجرور بالباء وعلامة جر الايه؟ الكسرة. والجر المجرور متعلق بيؤمنون، والجملة من الفعل والفاعل، والجر المجرور لجملة يؤمنون بالغيب. جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، ده الإعراب التفصيلي يعني بقولها بعد ما ايه؟ ما أعرف التفصيل. إنما لو أنا طلبت منك إن أنا أقول لك وما موقع جملة الصلة من الإعراب؟ أنا طلبت الموقع بس المحل، هتقول لي جملة الصلة لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. طيب. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ها؟ اسم الإشارة مش اسم الإشارة. الاسم الموصول. من ومن. من وإيه؟ ومن. لازم نركز الحاجات دي في فوارق بسيطه كده عشان دي ممكن تلخبطنا. اسم الموصول من ومن. طيب من ده نوعه ايه؟ مدلوله الاسماء الموصوله العامه المشتركه، يعني يصلح للمذكر والمؤنث وكذا وكذا. طيب جمله الصله ايه؟ من والثانيه ايه؟ كفر. سبح لله ما في السماوات وما في الارض. ما اسم الموصول وما برضو الثانيه. جمله الصله ايه؟ في السماوات وفي الارض. جمله الصله هنا شبه جمله يعني جر ومجرور، ممكن تكون ما عندكم. جمله الصله برضو ايه؟ شبه جمله يعني ظرفيه، يعني شبه الجمله اللي هو الظرف او الجر المجرور، واخد بالك؟ انما الجمله الكامله اللي هي ايه؟ اللي هي فعل وفاعل. شبه جمله ظرف او جر ومجرور ينفع برضو ان هو يبقى ايه؟ صله الموصول عاد. طب والساق في المرفوع والبحر المسجور. عايزين بقى نطلع هنا الايه؟ الاسم الموصول. لا مفيش الذي هنا. ايه بقى هنا الايه؟ ال اللي احنا ما شرحناهاش بقى. قال اللي احنا قلناها سيبناها في الايه في المذكره عشان هي مش مقرره علينا. البحري الذي هو مرفوع تقدير كده، والبحري الذي هو ايه مرفوع. قال هنا اسم موصول، قال بعض العلماء ان هي حرف، والارجع عند كثير من العلماء ان هي اسم ايه موصول، خد بالك. وقال الفرق بين قال اللي هي بتعرف الاسم، مش احنا قلنا في حاجه اسمها من الموصولات المعرف بقال، ده مش معرف بقال. ليه؟ لان قال لما تدخل على اسم فاعل او اسم مفعول بتبقى اسم موصول، زي القائم وقال مرفوع هنا اسم فاعل او اسم مفعول، تبقى ايه تبقى زيها زي الذي، واخد بالك، يعني تبقى اسم موصول. انما اللي بتدخل على اسم جامد زي النحو وزي غيره بتبقى ايه او الكتاب معرفة ب تمام كده، برافو عليك. الثقف معرفة بايه بال، انما الموصول المرفوع معرفة بايه باي بال التي بمعنى الذي. بس طبعا يعني الحاجات دي مش مستبعد. طيب اذكر علامة اعراب كل فعل تحته خط في الآيات الكريمة مبين نوع الفعل. سريعا كده الناس تجيب لي الافعال. يؤمنون فعل، يلا واحد يقول فعل مضارع مرفوع لتردد النصب والجزم علامه رفعه ايه ثبوت النون. تخافون زيها بالظبط مرفوع لتردد النصب والجزم علامه رفعه ثبوت النون. ولا تكونوا تخافون يعني. فبقول لك هنا ايه اذكر علامه اعراب كل فعل، لا مش عايز الموقف، عايز علامه الاعراب بس، علامة الإعراب. ولا تكون فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة إيه جزمية حذف النون. هذه الحالة تانية. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده إيه، هاتي من الآيات الكريمة ماضيا مبنيا على الإيه. نعم يأتيانها، يأتيان برضو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون. لا ثبوت النون، يأتيان هو فعل خمسة. أيوة زي زي زي اللي قبل كده بالضبط، بس الفرق إن هو إيه في ألف ونون هناك، اللي تكونوا وتخافون ويؤمنون فاء ونون، إنما دي فيها ألف وإيه ونون. خلاص هات من الآيات الكريمة ما يلي ماضيا مبنيا على الفتح. عزين قال ونقضت وسبح وكفر، تمام. طيب وأمانة كل ده مبني على الضم، مبني على الفتح. آخر مبني على الضم، لا عزين ماضي ده نورس. نورس اختلفوا مبني على الايه على الضم بتصلي بقول ايه الجماعة. طيب سريعا كده يتفضل ده حلها برضو. بعد كده التمرينات اللي هي صفحة 94 ده، بسم الله ما شاء الله كده وصلنا لصفحة كام 98 كده يعني. لا ده لسه بدري، لسه بدري خالص، بس في شغل كتير قوي يعني، لسه عندك صرف وعندك معاجم وعندك بلاغة. لو كل درس خد بس الصف ده عايزه ثلاث محاضرات، والمعاجم محاضرة والبلاغة حتى محاضرة على الأقل يعني ده مشكلة لسه طبعا لسه كتير. نعم الصرف الصرف على الأقل نخلصه ثلاث محاضرات اللي هو المقرر عليك هنا يعني. بس طب سريعا عشان الناس ايه نخلصه قبل الأذان. هات من الآيات الكريمة الله أكبر الله نكرتين ليلا ونهار، تمام. طيب ضميرين مستترين يعرب كل منهما فاعلا. نعم هاتي من الآيات الكريمة ما يأتي، هات ما هي هاتي اسم فعل أمر، اسم فعل يعني مبني على الكسر سواء للمذكر أو للإيه للمؤنث، يعني حتى للمذكر وللجمع وكل تقول هاتي بالك. فنكرتين قلنا إيه ليلا وإيه ونهارا.